قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، فأما من يجوز أخذ الجزية منه، فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم. لماذا أجمع العلماء؟ لأن ذلك صريح في كتاب الله عز وجل، حتى يعطوا الجزية وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأينا في حديث المغيرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفي حديث بريدة الذي أيضا أخرجه أصحاب السنن. إذن هذه ثبتت بالنقل، وإذا قلنا ثبت بالنقل فمعنى ذلك أنه بالكتاب وبالسنة أو بأحدهما، وهنا ثبت حكمها بالكتاب والسنة، وجاء الإجماع على ذلك، إذن لا خلاف في أخذ الجزية. قال: واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له. هل تؤخذ ممن لا كتاب له؟ هناك من لهم كتاب بلا خلاف، انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. إذن الكتاب لا خلاف بأنه انزل على اليهود وهي التوراة، وعلى النصارى وهو الإنجيل، لكن أولئك حرفوا وبدلوا، وهؤلاء أيضا حرفوا وبدلوا، ولو لم يحرفوا ولم يبدلوا لكانوا أسرع الناس للاستجابة لدين الإسلام. ومع أن كثيرا منهم يعلمون حقا ويقينا أن هذا دين الحق وأن محمد رسول الله وأنه نبيه، لكن دفعهم إلى ذلك عنادهم وكبرياؤهم وحقدهم وحسدهم، وإلا هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يبشرون به، وكانوا يهددون الأوس والخزرج بذلك، وبأنهم سيولون به وسيقاتلون تحت لوائه، لكنه لما جاء تنكر لذلك فحاق بهم ما أنزل به. قال: واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له وفي من هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاق. هذه مسألة سبق عن عدد لها في أخذها ممن لا كتاب له، بعض العلماء يرى أنها مؤخذة من كل مشرك، وبعضهم من يستثني العرب، وبعضهم يستثني نوعا من العرب، لكن المتفق عليه والمجمع عليها أنها تؤخذ من أصناف ثلاثة: من اليهود ومن يدين بدينهم كالسامرة، ومن النصارى ومن يدين بدينهم كالروم والفرن وغيرها واليعقوبية وأمثال هؤلاء، وكذلك من المجوس، والمجوس كما هو معلوم يذكر أنه كان لهم كتاب، وقد أورد العلماء ذلك في بعض الآثار في قصة أن ملكهم حصلت منه وقعة أنه وقع على ابنته وأخته، فجاءوا ليقيموا عليه الحد فأبى، فاستعان ببعض رجال مملكته فحصل قتال، وقال إنه يدين بدين آدم، وأنتم تعلمون بأنه أن آدم زوج ماذا أبناءه من بناته، لكن هناك ذاك في أول الأمر قبل أن يحرم ذلك، وذاك أمر متعين ومتحكم، ثم بعد ذلك رفع كتابه وينسب هذا الأثر إلى علي، والله أعلم بصحته، لكنهم يذكرون ذلك. المهم أن لهم شبهة الكتاب، وأن هذا الكتاب قد رفع، شبهة الكتاب أيضا جعلت ذلك سببا في أن تؤخذ منهم الجزية. قال: بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي، وقد تقدمت هذه المسألة، وسيأتي أيضا الكلام عن أيضا عن بني تغلب الذين هم من بني وائل من بني نزار، أيضا عندما عرض عليه عمر رضي الله عنه أن يكفر الجزية فأنتوا، قالوا: نحن من العرب، فينبغي أن يعامل مثل العرب، لكنهم نصارى، هم انتقلوا إلى النصرانية في الجاهلية، فأبوا يعني أنفا أن يدفعوا الجزية، وعرضوا على عمر أن يدفعوا كما يدفع غيرهم من العرب من المسلمين أن يدفعوا الزكاة، فأبى عمر، ثم لحق جماعة منهم بالروم، فنصح عمر رضي الله عنه بأن هؤلاء قوم لهم قوة وفيهم منع، فإذا ما انتقلوا إلى أعداء المسلمين استعان بهم أعداء المسلمين فأرسل عمر رضي الله عنه في أثرهم فعادوا فأخذ منهم مالا مضاعفا أي أخذ ما يقابل الزكاة مضاعفا. نعم.